بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله يا أرحم الراحمين. يا الله الله يا الله. أخي المسلم، كان الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: رأيت 70 بدريا كانوا والله فيما أحل الله تعالى لهم أزهد منكم فيما حرم الله تعالى عليكم، وكانوا بالبلاء والشدة تصيبهم أشد فرحا منكم بالخصب والرخاء. لو رأيتموهم قلتم مجانين، ولو رأوا خياركم قالوا ما لهؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم قالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. وكان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يفسد علي قلبي. فمن كان له قلب حفظه من فساده، وخاف من تغيره وإبعاده، وعمل في صلاحه وإرشاده. ومن لم يكن له قلب فهو يتقلب في ظلمات الهوى، فربما انقلب على وجهه، خسر الدنيا والأخرى. أو يكون من أهل الرضا بالدنيا وأهل الغفلة عن آيات الله تعالى، فيكون قد رضي بلا شيء وآثره على من ليس كمثله شيء، كوصف من أخبر الله تعالى عنهم في قوله تعالى: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فيستحق الإعراض من الحبيب، ويستوجب المقت من القريب، كمثل من أمر الله تعالى بالإعراض عنهم وترك القبول منهم، إذ يقول عز من قائل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أيها المبصر الصحيح السميع، أنت باللهو والهوى مخدوع، ما لنا نستطيع نجمع المال، ورد الممات لا نستطيع. حبب الأكل والشراب إلينا، وبناء القصور والتجميع، تجمع الفاني والقليل من المال، وتنسى الذي إليه الرجوع. أخي المسلم، وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر نلتمس مجالس العلم والإيمان، ونسعى إلى حلق الذكر والعرفان التي هي بهجة نفوس العارفين ومطلب أرواح الذاكرين ومحفة الملائكة المقربين. ومسعانا اليوم إلى مجلس علم الأعلام وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. أخبرتنا يا مولانا الإمام فيما سلف عن الزهد في المطعم والملبس والمسكن، فهلا أخبرتنا اليوم عن الزهد في أثاث البيت؟ نعم يا سيدي، لا سيما أن الناس قد أسرفوا في الرياش وأمعنوا في شراء الأثاث الغالي الثمن وتفننوا في تزيين بيوتهم غاية التفنن. أجل يا أبنائي، فإن الناس حين غفلت قلوبهم عن الآخرة استهوتهم الدنيا بزخرفها، فحازوا متاعها ولم يفطنوا لخداعها. ولو تذكروا حين يلقون في حفرة مظلمة سوداء لزهدوا فيما بين أيديهم من الرياش والأثاث والطرف، ورضوا بأقل القليل الذي يبلغ بهم حد الزهد. وما حد الزهد يا سيدي؟ اعلم يا ولدي أن للزهد في أثاث البيت ثلاثة حدود: أعلاها حال عيسى المسيح عليه السلام وعلى كل عبد مصطفى، إذ كان لا يصحبه إلا مشط وكوز، فرأى إنسانا يمشط لحيته بأصابعه فرمى بالمشط، ورأى آخر يشرب من النهر بكفيه فرمى بالكوز. وكان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا غير ذلك من الأثاث. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك، وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب